إنني شاب أريد أن أتزوج فتاة، وأنني عندما خطبتها من أهلها قالوا لي إن أخاها الكبير رضع معي من أمي، فأرجو من فضلتكم إفتائي، هل يجوز لي الزواج من هذه الفتاة؟ إذا كانت ما رضعت من أمك فلا رضعت من أمها ولا من أختها ولا من زوجة أبيها، ما في شيء. أما أخوها أخوها رضع من أمك لا يضر، ومن أخيها رضع من أمك لا يمنع، المهم أن توهي. إذا كنت ما رضعت من أمها، وهي ما رضعت من أمك ولا رضعت من أختك سبحانه لها ولا من زوجة أبيك ولا أخا لها، فلا بأس أن تنكحها وإن كان أخوها بعد رضع من أمك.